بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أود في كلمة مختصرة أن أبين لنفسي وإخوتي أهمية لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، والعض على سنته بالنواجذ، والاستقامة على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسئل وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله، قال له: يا رسول الله، علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. وقال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. وقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأمرنا أن نسلك الطريق السوي الوسطي الذي هو دين الحق، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. هي الحنفية، هي الحنيفية. التي أنزلها الله على نبيه وقبله على إبراهيم عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: أن اتبع ثم أوحي إلي أن وقال تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولا تكن من المشركين. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فتلك هي الاستقامة، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، ولزوم السنة، والبعد عن البدع والمنكرات والمحدثات التي يحدثها كثير من الناس، لأن هذه البدع لا يجوز للمسلم أن يشهدها ولا أن يحضرها ولا أن يأكل من الطعام الذي يعد فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منها جميعا بدون استثناء، فقال إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، أي أنه في الغالب لا يوفق للتوبة. والبدع كثيرة يا إخوتاه، فإن هذه البدع تفسد الدين وتقسي القلب وتبعد عن الله سبحانه وتعالى، وهي كل ما أحدث في دين الله عز وجل مما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من هذه البدع التي يجتمع الناس لها من كل حدب وصوب ما يسمى بالمولد، فهذا الأمر أحدث في دين الله بعد أكثر من 400 قرن، بعد أكثر من 4 قرون، يعني 400 سنة. وكان الناس قبل ذلك على السنة، ولم تحدث تلك الموالد كما ذكر المقريزي وغيره. وأحدث هذه المحدثات كما فصلته لكم يوم الجمعة الماضي، واليوم نختصره اختصارا، أحدثتها دولة العبيديين، القداحيين، الفاطميين المسمين بالفاطميين زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، وهم القداحيون الباطنيون. ومن عاصرهم من الباطنية والقرامطة الذين يظهرون ما لا يبطنون، وهم ملاحدة منافقون ملحدون في دين الله سبحانه وتعالى. وسبب يعني إقامتهم لهذه الموالد أظهروا للمسلمين التنسك، وزعموا أنه ما دام اليهود والنصارى يقيمون موالد لأبناء أنبيائهم، فينبغي لنا نحن أن نقيم احتفالا بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم يا عبد الله أن هذا المولد أو أن تلك الحفلات لم تعرف كما قلت قبل 4 هجري، ومستندهم أو شبههم كثيرة، ولكن لعلنا نعرج على شيء منها. فمن هذه الشبه يدعون أنهم بذلك يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعظم النبي بمخالفة سنته أم باتباع سنته؟ ها؟ باتباع السنة. وهل فعل هذه الموالد موافق للسنة أم مخالف لها؟ لا شك أنه مخالف لها، لأنه لم يفعلها الله، لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى، ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده ولا الأئمة الأربعة ولا عصر التابعين ومن جاء بعد التابعين، بل ولم يفعل الأئمة الأربعة ومن تقدمهم ومن عاصرهم من أئمة الهدى والدين. ثم إن هذه الموالد أصبحت لونا من ألوان البذخ والإسراف وقلة الحياء والمواعيد الخليل والخليلات، وأصبحت موعدا لكل فسوق ومجون في تلك البلاد التي تقام فيها تلك الموالد. ونقول لمن يتبنى ذلك: ثبت العرش ثم انقش. ثم أحيلكم إلى درس الجمعة الماضي، يعني لم يثبت أنه فعلها أحد من القرون المتقدمة، فهل نزل وحي بعدهم؟ نعم، الجواب لا. هل كان الوحي ناقصا أم أداه النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل؟ أداه على الوجه الأكمل صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يجب علينا أن نقتدي به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن المحب لمن يحب يطيع، قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. فاحرص يا عبد الله على لزوم السنة واجتهد في ذلك. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب رسالة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وإلى كتاب الطرطوشي البدع والحوادث، وأبي شامة، وكذلك نعم وكتاب ابن كثير البداية والنهاية، وخطط المقريزي، وغيرها من كتب السلف التي تحدثت عن بدعية هذه الأعياد الجاهلية. والدرس المفصل بتاريخ 3/3/38 أي نعم، يعني الأسبوع الماضي يوم الجمعة الماضي، تسجيلات المسجد النبوي، فارجعوا إليه، ويمكن لمن أراد أن يعطوه نسخة أو سيدي تسمعون فيه ذلك وبدون مقابل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واسمحوا لي اليوم باختصار الدرس لأنني أجد شيئا من التعب والإرهاق، لكن إن شاء الله تعالى مع درسنا المغرب بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء الله اليوم بعد صلاة المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله.